يستفسر منك، الشيخ يستفسر منك عن تعليق اللائحة المكتوب عليها الجنة تحت أقدام الأمهات وعليها عصفورين بجناحين. والله هذا يعني ما فطن إله إلا أبو عبد الله، الله جزاه الله خير، قال يظن يجوز هذا. فيا تطنتون بتحلوا اللبير تطنتوا عصافير، يا إنه بتقوموها. لا بتقيموها، إحنا بدنا نطمسهم يعني. لا بتقيموها، لأنه في كلام هذا في خطيئتين. شكرا جزاك الله خير. الطيبه هي صورتين، خطيئة ثانية أنه هذا حديث مشهور بين الناس، الجنة تحت أقدام الأمهات، فكل من يقرأ اللوحة شو بيقول أنه هذا قال رسول الله، فهي مطمئن قال رسول الله، ولكن مشهور عند الناس أنه هذا حديث، وغير مشهور عند الناس أنه هذا حديث غير صحيح. فلما أنت بتضعه في لوحة ولو أنه ما فيها الصورتين دون، توهم الناس أنه هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فبهذا الاعتبار لو رفعت الصورتين فإبقاء الجملة خطأ، لأنه فيها إيهام الناس أنه هذا من كلام الرسول عليه السلام، ولم يثبت أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لوحات كل هدية هذه هذا من جهة. من جهة ثانية في خطيتين ثانيات في اللوحة في أختها هي. أختها هي شايفة هي شو فيها؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت إلى آخره. الخطيئتين هنا وهناك أنه ما بيجوز ستر الجدر، ما بيجوز ستر الجدر أو يكره ستر الجدر، لأن الرسول عليه السلام يقول ما أمرنا ب إيش الطين ما أمرنا بإيش. المهم من يذكر الآن الحديث فهو مذكور في أدب الزفاف، ما أمرنا بستر حجارة والطين، حجارة والطين، فينبغي أن يبقى الجدار على سجيته، لأن هذا من الترف المنهي عنه. هذه المخالفة الأولى. الشيء الثاني هذه بالنسبة للنافذة ما في مانع، لكن المانع زيادة طبعا إسراف إضاعة مال. الشيء الثاني أنه ما بيجوز تزيين الجدر بالآيات، لأن الآيات الكريمة إنما نزلت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.